ومن مت كل أمة بعسول

فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قالوا ربنا آمنا فاغفر لنا

لا يملك فَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد Thank you. صدق الله العظيم.